أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يقيم الصلاة ويقصر خطبة، فهمت؟ ويقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وش نقول؟ ماذا نقول؟ كم الناس ينصرفون وهم فاهمين أحسن من كونهم الخطبة بعضها ينصب وربما يملون. ثم في الواقع إن التطويل والتخفيف والتقصير يختلف، بعض الناس لو أطال تجد المستمعين يعني يستمعون شادين أنفسهم معه، وبعض الناس لو يقرأ أربعة أسطر يعني تنجز أول علينا، يختلف. ويختلف أيضا الموضوع يختلف أيضا. فالإنسان ينظر للمصلحة. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.